بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، انتهينا من الكلام عن لما الجازمة، وانتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى الكلام عن لن الناصبة. طيب، فقال هي حرف نصب ونفي واستقبال. حرف يدل على النفي، يدل على نصب الفعل المضارع بعده، يدل على المستقبل كذلك، وليس أصله وأصل لم لا، لأن هذا قول سمع فيهما إن لا، إن الأصل لا. طيب، وأبدلت الألف نونا أو أبدلت الألف ميما؟ قال ليس أصله كذلك، فأبدلت الألف نونا في لم وأبدلت ميما في لم، ليس هكذا، خلافا للفراء، لأن المعروف إنما هو إبدال النون ألفا، يعني الذي عرف العكس، تفهمني؟ مثل قول الله تعالى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، نسفعا بالناصية، هذه النون نون التوكيد الخفيفة. طيب، سمع الوقف عليها ألفا، لنسفع هكذا. قال لأن المعروف إنما هو إبدال النون ألفا لا العكس، مثل قول الله تعالى لنسفع إذا وقفنا عليها، ولا يكون يكون من الصاغرين، يكون عند الوقف عليها، هذا هو المعروف. طيب، ولا أصل لن، يعني أيضا لن هي لن هكذا، ليس أصلها لا أن. طيب، فحذفت الهمزة للتخفيف فأصبح لان، فالتقى ساكنان فحذفت الألف للساكنين، فحذفت الهمزة تخفيفا والألف للساكنين، خلافا للخليل والكسائي، بدليل جواز تقدم معمول معمولها عليها، زيدا لن أضرب، تفهمني؟ ولو كان أصلها لا أن، فأن مصدرية لا يتقدم عليها شيء، فهمنا؟ بدليل جواز تقدم معمول معمولها عليها، نحو قولك مثلا زيدا لن أضرب. طيب، قال خلافا للأخفش الصغير، وامتناع نحو قولك زيدا يعجبني أن تضرب، هذا لا يجوز، يعني يعجبني أن تضرب زيدا لا يتقدم معمول الصلة عليها. ولأن الموصول وصلته مفرد، ولن أفعل هذا كلام تام، يعني هو كلام تام لأنها جملة، أما الموصول مع صلته فهو في تأويل المصدر فهو مفرد. وقول المبالد إنه مبتدأ حذف خبره، أي لا الفعل. وقال هنا خلافا للفراء كما قلنا، لأن الموصول وصلته مفرد، ولن أفعل هو كلام تام. أما قول المبلد في هذا إنه مبتدأ حذف خبره، أي لا الفعل واقع، لن أذهب معناه عند الفراء، قال أصلها لا أن. طيب، لا أن أذهب، وأن أذهب هذا مصدر مؤول، يعني لا الذهاب، يقول المبلد لا الذهاب هذا مبتدأ، والخبر محذوف وجوبا، يعني لا الذهاب واقع. مثلا قول المبلد إنه مبتدأ حذف خبره، أي المعنى لا الفعل واقع، هذا كلام مردود أيضا، بأنه لم ينطق به، لم ينطق به بمعنى إننا إذا قلنا في كلام من في كلام مثلا إن المبتدأ هنا محذوف أو الخبر محذوف في هذا الأسلوب، نقول لا بد أن يكون مسموعا منطوقا به مرة لكي ندل على الحذف. يعني ما الدليل على على قولهم مثلا جئت لأتعلم، يقولون أتعلم منصوب بأن مضمرة جوازا، ما الدليل على أنه هنا أن مضمرة جوازا؟ قالوا الدليل على ذلك أنها سمعت أحيانا لأن أتعلم، هذا سمع في بعض المواضع لأن أتعلم، فكونها سمعت في بعض المواضع دليل على أنها مقدرة في المواضع التي لم تسمع فيها. أما هذا التركيب الذي قاله المبرر فيقول المبرر هذا مبتدأ حذف خبره، نقول هل ذكر في مرة من المرات هنا أو هنا لكي نحكم بالذكر على الحذف؟ لا نجد. ولهذا قال مردود بأنه لم ينطق به، يعني لم ينطق بالخبر ظاهرا مطلقا، مع أنه لم يسد شيء مسده، بخلاف نحو قولك لولا زيد لا أكرمتك، لولا زيد لا أكرمتك. طيب فلولا زيد لا أكرمتك فزيد مبتدأ حذف خبره، قال ولكن هذا مسموع، ومسموع ذكر الخبر أحيانا. طيب لولا زيد موجود أو كائن سمع في شذوذ الشعر أو مثل هذا ولكن وجد، فهذا دليل على هذا التقدير، وبأن الكلام تام طيب بدون المقدر. هذا أيضا مما يرد به، نرد عليهم بأن قولك لن أذهب هذا كلام تام فلا يحتاج إلى تقدير شيء، فكيف نقول إنه مصدر مؤول وله خبر مقدر؟ طيب ويرد أيضا بأن لا تدخل على الجمل الإسمية إلا مكررة، لا التي تدخل على الجمل الإسمية مكررة، فأنت إذا قلت هنا إنها داخلة على المصدر المؤول فكان ينبغي أن تكرر إذا لم تكن عاملة. قال وبأن لا الداخلة على الجملة الإسمية واجبة التكرار إذا لم تعمل، يعني إذا لم تكن عاملة عمل إن أو عمل ليس يجب أن تتكرر، لا زيد في الدار ولا عمرو هكذا، وهنا أنت تقول هي لا تعمل، فكيف ذكرت مفردة ولم تكرر؟ ولا التفات له في دعوى عدم وجوب ذلك، قال ولا نهتم، لأنه إذا سألت عن ذلك يقول لك ليس هذا شرطا عندي أصلا، يعني لا أشترط أن تتكرر لا إذا لم تعمل. قال ولا التفات له في دعوى عدم وجوب ذلك، يعني لا نهتم ب لا نلتفت إلى هذا المعنى أن هذا ليس بواجب ومثل هذا، فإن الاستقراء يشهد بذلك، يعني البحث في كلام العرب يشهد أن لا تدخل على جمل الإسمية إلا إذا كانت عاملة عمل ليس أو إن، فإن لم تعمل لا تدخل مفردة إلا إذا كانت عاملة، طيب فإن لم تعمل وجب تكرارها. قال هذا الاستقراء والبحث في كلام العرب يشهد بذلك. ثم قال ولا تفيد لن توكيد النفي، هي لا تفيد التأكيد خلافا للزمخشري في كشافه، ولا تفيد في كتاب الكشاف، ولا تفيد التأبيد خلافا له في أنموذجه. طيب وكلاهما دعوى بلا دليل، يعني يقول إنها تدل على ماذا؟ على التأبيد، فإذا قلت لن أذهب معناه لن أذهب أبدا حتى الموت، هذا كلام للكشاف في موضع. ولا تفيد التأكيد، إذا قلت لن أذهب معناها والله لن أذهب، فهي تفيد التأكيد. قال ابن هشام لا تفيد التأبيد ولا تفيد التأكيد، فإذا قلت لن أذهب معناها أنني لن أذهب في بعض الزمن المستقبل، لن أذهب في بعض الأزمنة، يعني لن أذهب في خلال هذه الساعة أو ساعتين أو مثل هذا، وليس معناها لن أذهب مطلقا. ليس مفهوما من لن هذا، فربما يكون المعنى لن أذهب مطلقا إذا كنت تريده، ولكن لن لا تفيد هذا. طيب ما دليل هذا؟ ما الدليل على كلام ابن هشام؟ لأن ابن هشام يقول لا تفيد هذا المعنى، وكلاهما يعني معنى التأبيد ومعنى التأكيد كلاهما دعوة بلا دليل. طيب ثم قال ولو كانت للتأبيد، لو كانت تدل على معنى التأبيد لم يقيد منفيها بكلمة اليوم في قوله تعالى فلن أكلم اليوم إنسيا. لو كانت للتأبيد ما فائدة ذكر اليوم معها؟ ولكان ذكر الأبد في قول الله تعالى ولن يتمنوه أبدا لكان تكرارا، لأن إذا كانت لن تدل على التأبيد فما فائدة ذكر كلمة أبدا بعدها؟ سيكون تكرارا، والأصل عدم التكرار. وزعم بعضهم أنها تأتي للدعاء، قال وتأتي للدعاء كما أتت. طبعا لو نظرت إلى كلام الزمخشري هنا عندما قال هي تفيد التأبيد، العلماء نظروا في كلامه فوجدوه أخذ هذا الكلام من معتقده، لأنه كان معتزليا، فأخذه من معتقده لما فسر قول الله تعالى قال لن تراني في قصة موسى عليه السلام، فقال إن موسى عليه السلام قال لن تراني، قال الله تعالى له لن تراني، وهم ينفون رؤية الله تعالى عندهم، فقال لن تراني بمعنى أبدا. فهمنا؟ حتى المحقق هنا قال وبنى على ذلك اعتقاده الفاسد من أن المولى لا يرى في الجنة أصلا. طيب هذا معتقد المعتزلة، جيد. طيب فقال بعد ذلك قال وتأتي للدعاء أحيانا تكون دالة على معنى الدعاء كما أتت لا كذلك وفاقا لجماعة منهم ابن عصفور. طيب ابن عصفور يقول هنا، يقول في قول الله تعالى قال ربي بما أنعمت علي، طيب فلن أكون ظهيرا للمجرمين، لن أكون ظهيرا للمجرمين، يعني فاللهم لا تجعلني ظهيرا للمشركين، يعني اللهم أتمم نعمتك علي كما أنعمت علي فاجعلني لا أكون ظهيرا للمجرمين. قالوا هذا دعاء. قال ابن هشام هذا ليس بلازم، يعني هي ربما تفيد هذا المعنى ولكن ليس بلازم، وربما يكون هذا خبرا، طيب ويكون عهدا، يعني اللهم كما أنعمت علي فأعاهدك أنني لن أساعد مجرما بعد ذلك، تفهمني؟ فهذا معنى محتمل، فإذا كان محتملا فلا ننتقل إلى غيره إلا بدليل واضح. ابن هشام رحمه الله تعالى قال هنا وتأتي للدعاء كما أتت لا كذلك وفاقا لجماعة منه المصفور، هو يقول هنا إنها تأتي للدعاء في حين أنه في قطر ذاته قال لا تكون للتأكيد ولا للتأبيد خلافا للزمخشري في الكشاف وفي الأنموذج، ولا تكون للدعاء خلافا لابن عصفور. تفهمني؟ ذكر في القطر أنها لا تكون، وهنا خالف هذا الرأي وقال قد تأتي للدعاء كما أتت لا كذلك، والحجة عندهم لن تزالوا كذلكم ثم لازلت لكم خالدا خلود الجبال، لن تزالوا كذلكم، قال هذا ليس خبرا بل هو دعاء، يعني أدعو لكم أن تستمروا على حالكم. فهمنا؟ لن تزالوا كذلكم يعني على ما أنتم عليه من الخير من حسن الحال ثم لازلت لكم خالدا خلود الجبال، ثم أنا أدعو أيضا بطول العمر لنفسي ولكم أن أكون خالدا لكم خلود الجبال خلودا طويلا. فهمنا؟ قال: وأما قول الله تعالى قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، فقيل ليس من هذا الأمر، لأن فعل الدعاء لا يسند إلى المتكلم بل إلى المخاطب أو الغائب. يعني تقول مثلا يا ربي لا عذبت فلانا، لأنك تخاطب الله تعالى، أو في الغائب تقول لا عذب الله عملا. أما بالدعاء للمتكلم فهذا تفهمني لا يكون. قال ابن هشام: هذا قول لبعضهم لا يجوز الدعاء، لأن الدعاء يكون للمخاطب أو الغائب ولا يكون للمتكلم، ولكن يرد هذا قول الشاعر الذي مر: ثم لازلت، يعني أنا لازلت لكم خالدا خلود الجبال. واضح؟ ثم قال: وتلقي القسم بها وبلم نادر جدا، يعني وضعها بعد القسم قليل جدا، وكذلك لم، كقول أبي طالب: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. طيب لن يصلوا إليك بجمعهم، يعني بحال كونهم مجتمعين لن يصلوا إليك، فهمنا؟ حتى أوسد، يعني حتى أوضع في التراب دفينا، حتى أدفن في التراب. وقيل لبعضهم: ألك بنون؟ ألك بنون؟ قال: نعم، وخالقهم لم تقم على مثلهم منجية أو منجبة، عفوا. طيب، فسئل بعضهم: لك أولاد؟ لك بنون؟ قال: نعم والله. طيب، والله لم تقم على مثلهم منجبة، يعني لم تلد امرأة مثل هؤلاء الأولاد، يعني في جودتهم ومثل هذا. فقال: وخالقهم، هذا قسم، لم تقم على مثلهم منجية. ويحتمل هذا أن يكون على حذف الجواب، أي يكون معنى إن لي لبنين، ثم استأنف جملة النفي، يعني نعم وخالقهم إن لي لبنين، ثم جاءت جملة النفي بعد ذلك. وزعم بعضهم أنها قد تجزم، فقول الشاعر: فلن يحلل العينين بعدك منظر. نعم، زعم بعضهم أنها قد تجزم، لن يحلى، يعني يكون حلوا، فقال لن يحلى، كما قيل في لم، إنها قد ورد ما بعدها منصوبا أحيانا. وقول الشاعر: لن يخب الآن من رجائك من حرك من دون بابك الحلقة، يعني إن من يرجوك لن يخيب ما دام يرجوك، وما دام يحرك حلقة بابك، يعني الحلقة هي الدائرة يضعونها على الباب كانوا يدقون بها. قال: لن يخيب أحد من رجائك ما دام يدق بابك. فهمنا؟ والبيت الأول محتمل لحذف الألف لضرورة الوزن والاجتزاء بالفتحة بدلا منها. هذا البيت الأول محتمل أن يكون يحلى للعينين، وحذفت الألف لضرورة الوزن وبقيت الفتحة دليلا عليها، فليس الفعل مجزوما هنا. فهمنا؟ فالبيت الأول محتمل لهذا، فهو يخرج من هذا الاستدلال. جيد، هذا ما ذكره في لن، وليس فيها تفصيل طويل. ثم قال بعد ذلك: ليت، حرف تمن يتعلق بالمستحيل غالبا، حرف يدل على التمني يتعلق بالمستحيل غالبا، يعني لأن التمني لا يكون إلا في شيء مستحيل. ثم قال غالبا لأن قد يتمنى في غير المستحيل أحيانا وهذا قليل، ولهذا قال يتعلق بالمستحيل غالبا، كقول الشاعر: فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. يعني ليت الشباب يعود فبسبب ذلك أو فأنا أخبره بما فعل المشيب. ثم قال وبالممكن قليلا، يعني قد تكون ليت في الممكن ولكنه قليل. وحكمه أنه ينصب الاسم ويرفع الخبر، يعني حكم ليت أنها تعمل عمل إن وأخواتها، تنصب الاسم وترفع الخبر. قال الفراء وبعض أصحابه وقد ينصبهما. طيب مثل قول الشاعر: يا ليت أيام الصبا رواجعا. فأيام اسم ليت منصوب والصبا مضاف إليه، رواجعا خبر ليت منصوب، ولهذا قال حكمه أنه ينصب الاسم ويرفع الخبر. وربما جاء ناصبا للاثنين في بعض المواضع. وبنى على ذلك ابن المعتز قوله: مرت بنا صحرا طير فقلت لها: طوباك يا ليتني إياك طوباك، يا ليتني إياك، يعني ليتني كنت مكانك. والأول عندنا محمول على حذف الخبر وتقديره أقبلت، ويكون المعنى هكذا: يا ليت أيام الصبا رواجعا، يعني يا ليت أيام الصبا أقبلت راجعة. فهمنا؟ قال والأول عندنا محمول على حذف الخبر والتقدير أقبلت، أو التقدير لا تكون، يعني يا ليت أيام الصبا أقبلت رواجعا، أو لا تكون رواجعا. تمام. قال خلافا للكسائي لعدم تقدم إن أو لو الشرطيتين. طيب خلافا للكسائي في الثاني تكون، لأن كان اشتهر حذفها في ماذا؟ إذا سبقت بإن أو لو الشرطيتين تحذف كان، تحذف كان مع اسمها. طيب التمس ولو خاتما، يعني ولو كان الملتمس خاتما. فهمنا؟ فهو هنا يقدر كان، قال يا ليت أيام الصبا رواجعة، يعني أقبلت رواجعة أو لا تكون رواجعة. فتقديره بكان هنا لا تكون، هذا الذي ذكر عليه الاعتراض. فهو يقول هنا خلافا للكسائي الذي لم يقبل هذا التقدير لعدم تقدم إن أو لو الشرطيتين. ويصح بيت ابن المعتز على إنابة ضمير النصب عن ضمير الرفع. طيب يا ليتني إياك أصله يا ليتني أنت، ووضع ضمير النصب بدلا من ضمير الرفع. فهمنا؟ وتقترن بها ما الحرفية، يعني ليت ما تدخل ما الحرفية على ماذا؟ على ليت، فلا تزيلها عن الاختصاص. يعني ليت هي خاصة بالدخول على الجمل الإسمية، إذا دخل بعدها ما تبقى مختصة بالجمل الإسمية على حالها. فهمت؟ فلا تزيلها عن الاختصاص بالأسماء، لا يقال مثلا ليت ما قام زيد، خلافا لابن أبي الربيع وطاهر القزويني. ويجوز حينئذ إعمالها لبقاء الاختصاص، ويجوز إهمالها حملا على أخواتها، هذا ممكن وهذا ممكن. لماذا نبقي عملها؟ نبقي عملها لأنها الأصل في إن وأخواتها أنها تعمل لاختصاصها بالأسماء، يعني إن وأخواتها لماذا نصبت الاسم ورفعت الخبر؟ لماذا عملت في الأسماء؟ قال العلماء لأن الحرف، لأن الحرف إذا كان مختصا بشيء فإنه يعمل فيه، هذا هو الأصل الغالب. وإن كان غير مختص فإنه لا يعمل. إن مختصة بالدخول على الجمل الإسمية فلهذا عملت. إنما لما زدنا ما أصبحت غير مختصة فنقول إنما زيد طالب وإنما نجح زيد فأصبحت غير مختصة بالدخول على الجمل الإسمية فلتدخل عليها وعلى غيرها. ولهذا السبب ما جاز ماذا؟ ولهذا السبب أهملت. فإن إلا ليت كل إن وأخواتها هكذا دخلت ما بعدها كفتها عن العمل لأنها تزيل الاختصاص. إلا ليت فإن ليت بقيت على إهمالها. لماذا؟ قالوا لأنها لم يزل اختصاصها. طيب ولكن هل يجوز الإهمال؟ قالوا تشبيها بأخواتها المهملات ممكن، ولكن الإعمال هو الأصل وهو الأفضل والأكثر فيها أن تبقى على عملها لأنها لم يزل اختصاصها. ويجوز إهمالها لماذا؟ حملا على أخواتها. جميل. قال ورووا بالوجهين قولا نابغا. قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا. روي هذا الحمام وروي هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقط. جيد. ويحتمل أن الرفع على أن ما موصولة يعني في حالة الإهمال يجوز لنا توجيه أن نقول ما هنا موصولة. ليتما هذا الحمام ليتما زيد مجتهد فأقولون يجوز أن نجعل ما موصولة فتكون في محل نصب اسم ليت ويكون الجملة بعدها صلة موصولة. فهمنا؟ وأن الإشارة خبر لهو محذوف يعني ما موصوفة واسم الإشارة هذا خبر لمبتدأ محذوف والتقدير ليتما هو هذا الحمام. فهمنا؟ أي ليت الذي هو هذا الحمام لنا فلا يدل حينئذ على الإهمال فهي على هذا الوجه عاملة ولكنه احتمال ضعيف. هذا احتمال مرجوح لأن حذف العائد المرفوع في الابتداء في صلة غير أل مع عدم طول الصلة قليلا. حذف العائد الذي يعود على الاسم الموصول العائد الذي يعود على الاسم الموصول قد يكون ضميرا مرفوعا وقد يكون منصوبا وقد يكون مجرورا. فإن كان الضمير مرفوعا فلا يحذف إلا إذا كان هذا العائد مبتدأ طيب وكان خبره مفردا وكان طويلا. هذا مذهب البصريين. ومذهب الكوفيين يقولون إذا كان الخبر مفردا وفقط ولا يلزم أن يكون طويلا أو أن لا يكون. فهو يقول على مذهب أهل البصرة نكون قد حذفنا الضمير العائد على اسم الموصول وهو مبتدأ وهذا قليل يعني في مثل هذا قليل لأن الكلام لم يطل. تفهمني؟ نقول جاء الذي هو ناجح في الامتحان جاء فعل ماض والذي اسم موصول هو الفاعل هو ناجح جملة الصلة. هنا هل يجوز حذف الضمير أين الضمير الذي يعود على الذي هل يجوز حذفه؟ عند البصريين لا يجوز حذفه لأن الجملة لأن الجواب سيبقى كلمة ناجح جاء الذي ناجح وهذا عندهم ممنوع إلا بعد أي. تفهمني؟ أيهم أشد الأقوال والتقدير أيهم هو أشد؟ فحذف الضمير الذي يعود على أي، لأن أي هنا موصولة بمعنى الذي، حذف الضمير وبقي من الصلة كلمة واحدة، هذا فقط هو الذي يجوز عند أهل البصرة إذا كان بعد أي. أما باقي الأسماء الموصولة لا بد أن تقول هو ناجح في الامتحان مثلا، فإذا حذفت هو يبقى ناجح في الامتحان. أما الكوفيون فيقولون يجوز حتى لو كانت الصلة قصيرة سواء مع أي أو مع غيره. ابن هشام يقول إن هذا لا يكون، إن الحذف حذف الضمير العائد طيب لا يكون إلا إذا كانت الجملة طويلة، طيب ولا تكون الجملة قصيرة إلا قليلة. أفهم؟ طيب أين الكلام هنا؟ نقول الكلام هنا في قول الشاعر: ألا ليتما هذا الحمام أو الحمامة لنا. المرأة رأت حماما يطير في السماء فنظرت إليه قالت ليتما هذا الحمام لنا إلى حماماتنا أو نصفه فقط. طيب رأت حماما يطير فقالت ليت الحمام لي إلى حماماتي أو نصفه قد لي تم الحمام لي. طيب فهذا الشاعر يذكر حال هذه المرأة فيقول قالت ألا ليتما هذا الحمام أو هذا الحمام لنا. فإذا قلنا ليت من حرف تمن من أخوات إن وما زائدة فهذا اسم ليت مبني في محل نصب، الحمامة بدل من اسم ليت لا ناشب جملة خبر. تفهمني؟ أو نقول ليتما هذا الحمام لنا. ليت هي حرف ماذا؟ حرف تمن، وما كافة هي زائدة تكفها عن العمل، وهذا مبتدا والحمام بالرفع بدل ولنا شو جملة خبر. قال ابن هشام ويجوز وجه آخر أن نقول ليت ما، ليت حرف ناسخ وما موصول بمعنى الذي، أفهمني؟ وهذا خبر لمبتدا محذوف تقديره هو هذا، تفهمني؟ هو هذا خبر لمبتدا محذوف، وهذه جملة الصلة والحمام بدل، تفهمني؟ وتكون هذه جملة الصلة و لنا هذا خبر ليس، ويكون الاسم هو ما. ليت الذي، ليت الذي هو هذا الحمام لنا. تفهمني؟ قال ولكن هذا الوجه ضعيف لأننا إذا قلنا ما موصولة نقول أين الضمير العائد إليها؟ ستقول الضمير العائد إليها هو المبتدأ المحذوف تقديره هو. طيب يقول ابن هشام ولكن حذف الضمير العائد وبقاء الباقي وهو بقاء الصلة وهو وهي قصيرة لا يجوز إلا بعد أي، لا يجوز بقلة إلا بعد أي، أو هو يجوز بقلة إلا بعد أي. فهمنا؟ لا. ويجوز ليتما زيدا ألقاه على الإعمال. طيب ليتما زيدا ألقاه، ويمتنع على إضمار فعل على شريطة التفصيل. يعني إذا قلنا مثلا ليتما زيدا ألقاه انظر إلى مثال ليتما حرف ناسخ وما كما قلنا زائدة وزيدا اسم ليت، لأننا قلنا إن ما لا تكف ليت عن العمل ويجوز الكف اسم ليت وألقاه خبره ليتا. أين خبر ليتا؟ ولا يجوز أن نقول ليتما زيدا ألقاه على الإهمال، لأن في كل حال سننصب زيد. لا يجوز ليتما زيدا ألقاه بنية الإهمال. كيف؟ بتقدير أن زيدا، لأن زيدا مفعول به بفعل محذوف، تقديره ألقى زيدا ألقاه على الاشتغال، على تقدير أن زيدا ألقاه مسألة اشتغال يجوز النصب والرفع هنا. قال إذا قلنا ليتما زيدا ألقاه، قال ابن هشام يجب أن نقول بإعمال ليت، ولا يجوز أن نقول بالاشتغال. لماذا؟ لأنك لو قلت بالاشتغال إذا أدخلت ليت على الفعل، ونحن قلنا ليت لا يزول اختصاصها بالجملة الاسمية، هي تدخل على الجملة الاسمية دائما ولا تدخل على الجملة الفعلية مطلقا. فهمنا؟ انتهى المصنف رحمه الله تعالى من الكلام عن ليت وانتقل إلى أختها لعل، فقال لعل حرف ينصب الاسم ويرفع الخبر مثله مثل ليت، وإن كان يختلف في المعنى، لأن ليت تدخل على المستحيل غالبا وعلى الممكن أحيانا، أما لعل فبالعكس تدخل على الممكن غالبا وعلى المستحيل أحيانا، فهي حرف ينصب الاسم ويرفع الخبر. قال بعض أصحاب الفريق وقد ينصبهما كما قيل فيما سبق أيضا سمع، وقد ينصبهما، وزعم يونس أن ذلك لغة لبعض العرب أن ينصب الاسم والخبر بعد لعل، وحكى لعل أباك منطرقا هكذا. وتأويل ذلك عندنا طيب بتقدير فعل لعل أباك يوجد منطلقا، يكون منطلقا مثلها، قال التأويل عندنا على تقدير ماذا؟ على إضمار يكون، وعند الكسائي عفوا عندنا على إضمار يوجد، وعند الكسائي على إضمار يكون. فهمنا؟ وابن هشام لماذا خالف الكسائي في هذا؟ يعني ما الإشكال في تقدير يوجد أو يكون؟ قال الإشكال عنده أن تأويل يكون يحتاج إلى ماذا؟ إلى إن أو لو الشرطية كما قلنا، نحذف كان مع اسمها، هذا يحتاج إلى إن أو لو الشرطية. ثم قال وقد مر أن عقيلة يخفضون بها المبتدأ ويجعلون حرف جر شبيه بالزائد، مثل قول الشاعر لعل أبي المغوار منك قريب، هذا الشاعر من عقيلة يقول لعل أبي المغوار منك قريب، فهنا يجر ماذا؟ يجر كلمة أبي المغوار بلعل. فهمنا؟ زعم الفارسي أنه لا دليل في ذلك، الفارسي يقول لا دليل في كونها جارة. لماذا؟ قال لأن هناك تقدير، ويكون التقدير لعله لأبي المغوار منك جواب قريب، فيقدر ضميرا مستتر، ويقدر حرفا جر، ويقدر مضافا محذوفا. طيب، فحذف موصوف قريب، وحذف ضمير الشان، وحذف لام لعل الثانية تخفيفا، وأضغم الأولى في لام الجر، ومن ثم كانت مكسورة لعلي هكذا. ومن فتح على لغة من يقول المال لزيد، مال لا مال لزيد بالفتح، وهذا التكلف كثير، هذا واضح، هذا فيه حذف ثم حذف ثم حذف، هذا تكلف كثير. ولم يثبت تخفيف لعل، يعني لعل هكذا بالتخفيف، ثم هو محجوج بنقل الأئمة أن الجر بلعل لغة قوم بعيانه، ثم عليه حجة، عليه حجة، وهي ماذا؟ أن الجر أنه ثبت عن كثير من علماء النحو أن الجر بلعل موجود وهو لغة لقوم، فلا داعي لأن ننفيه. ولكن ننبه تنبيها، إذا قرأنا مثل هذا البيت لعل أبي المغوال منك قريب، طيب إذا قرأنا مثل هذا قال فنحن نقول لعل حذف جر شبيه بالزائد، وأبي المغوار مبتدأ مجرور لفظا بسبب لعل ولكنه في محل رفع ومرفوع محل رفع، فهمنا؟ قال واعلم أن مجرور لعل في موضع رفع بالابتداء لتنزيل لعل منزلة الجار الزائد، هي في حكم الزائد وهذا الذي يسمونه شبيها بالزائد، كما قالوا بحسبك غير هنا، على تقدير أن بحسبك حسب هذا مبتدأ بمعنى كافيك غير هنا، فهو مجرور في اللفظ بسبب الباء ولكنه مرفوع في المحل بجامع ما بينهما من عدم التعلق بعامل، وهذا هو الفرق بين حرف الجر الأصلي وحرف الجر الزائد. الأصلي نقول حرف جر وما بعده مجرور وشبه الجملة جر ومجرور يتعلقان بكذا، أما الحرف الجر الزائد فهو ماذا؟ فهو حرف جر زائد وما بعده مجرور به في اللفظ ولا يتعلق بشيء، تفهمني؟ ثم جاء بالنوع الثالث وهو الشبيه بالزائد، حرف الجر الشبيه بالزائد. الشبيه بالزائد يختلف عن الحرف الجر الزائد في أن له معنى، أما الزائد فمعناه التوكيد دائم، فلعل ليس معناها التوكيد بل معناها أرجو، فلها معنى خاص بها ولكنها تشبه الزائد في أنها لا تتعلق بشيء، ولهذا سماه العلماء شبيها بالزائد. إذن حرف الجر الأصلي له معنى خاص وله متعلق به، حرف الجر الزائد ليس له معنى خاص إلا التوكيد، يعني معناه التوكيد وليس له متعلق. حرف الجر شبيه بالزائد هو وسط يشبه الأصلي في أن له معنى خاص ويشبه الزائد في أنه لا يتعلق، وهذا قوله هنا بجامع ما بينهما، يعني ما بين الشبيه بالزائد والزائد من عدم التعلق بعامل، يعني كلاهما لا يتعلق بشيء. وقوله قريب لعل أبي المغوار منك قريب هو خبر لذلك المبتدأ، أبو المغوار قريب، فهمنا؟ ومثل ذلك في حرف الجر الشبيه بالزائد لولاي لكان كذا، نفس الكلام نقول لولا حرف جر شبيه بالزائد، هذا ماذا أبو سيبوي؟ والياء هي ضمير متصل مبني في محل رفع مبتدأ، طيب مجرور لفظا مرفوع محل رفع، فهمنا؟ هذا على قول سيبوي إن لولا جر. وكذلك مثل قولك رب رجل يقول ذلك، لاحظ أن لعل ولولا ورب كل واحدة تدل على معنى خاص لا تدل على التوكيد، نعم تفهمني؟ وهذا معنى قوله شبيهة بالزائد، فرب تدل على التقليل أو التكثير، لعل تدل على الرجاء، لولا تدل على الرجاء أيضا أو التمني بها ومثلها. قال هنا في قولك رب رجل يقول ذلك، فرجل هنا ماذا؟ مبتدأ، ولكنه مجرور في لفظ يبلغ ومرفوع في محله. ومثله قول الشاعر وجيران لنا كانوا قرار. وجيران لنا قال ورب جيران هنا. فكيف إذا مررت بدار قوم وجيران لنا كانوا قرار. على قول سيبوي أن كان زائدا، وقول الجمهور أن الزائد لا يعمل شيئا. فهمنا؟ فقيل الأصل هم لنا، ثم وصل الضمير بكان الزائدة إصلاحا للفظ، لئلا يقع الضمير المرفوع المنفصل إلى جانب الفعل. وقيل بل الضمير توكيد للمستتر في لنا، على أن لنا صفة لجيران، ثم وصل لما ذكر لنفس السبب يعني لإصلاح اللفظ. فقيل بل هو معمول اللي كان بالحقيقة، فقيل على أنها ناقصة ولنا هو الخبر المقدم. فقيل بل على أنها زائدة وأنها تعمل في الفاعل كما يعمل فيه العامل الملغى، وقولك زيد ظننت عالم وهكذا. ويريد أن يقول فكيف إذا مررت بدار قوم، يعني كيف يكون الحال إذا مررت بدار قوم وجيران لنا. جيران هذا معطوف على قوم، يعني بدار جيران. جيران لنا كانوا، ما قال كانوا كراما، لو قال كانوا كراما لا ذهب الأمر يعني انتهى الإشكال. فنقول كانوا كراما يعني كان هؤلاء الجيران كراما، فإنه يكون الجملة في محل نعت للجيران، ولكن كانوا كرام، كانوا كرام. فقالوا، قال العلماء إن كان هنا زائدة لا تعمل شيئا، والزائد يدل على معنى ولكنه لا يعمل شيئا. وناقشوا في كلمة كانوا كرام، قالوا لنا نعت لجيران وكانوا زائدة كلها. وقال بعضهم بل هي كان هم كرام، واتصل الضمير إصلاحا للفظ، وكان فقط هي الزائدة. يعني بعضهم يقول كان زيدت مع اسمها، وبعضهم يقول زيدت كان وحدها فقط. وقيل بل إن كان عاملة كما هي، وكانوا كان واسمها، ولنا شبه جملة خبرها المقدر. تفهمون؟ يعني كانوا لنا، يعني وجبوا لنا. وقيل بل نقول إنها عاملة ولكنها تامة ليست ناقصة، فلا تحتاج إلى خبر، فكان والواو فاعلها. فهمنا؟ المهم هو يريد بهذا الرأي الأول أن الفعل، أن الشيء الزائد قد يعمل في اللفظ ولكنه لا يعمل في التقدير. فكذلك هذه الحروف الزائدة. فهمنا؟ فإذا قلنا لعل أبي المغوار منك قريب، فقالوا لعل حرف جر شبيه بالزائد، فيأخذ هذا الحكم الذي قلنا. فهمنا؟ هو يعمل في الظاهر ولكنه لا يعمل في المحل. واضح؟ ثم قال ويتصل بلعل ما الحرفية التي ذكرناها في ليلة، تتصل بعد لعل ولكنها تكف لعل عن العمل، فتكفها عن العمل لزوال اختصاصها حينئذ بالجملة الاسمية، يعني هي الآن ليست مختصة بالجملة الاسمية، بدليل قول الشاعر أعد نظرا يا عبد قيس لعلما أضاءت لك النار الحمار المطيلة. لعلما أضاءت، فأضاءت هذا فعل وقد دخلت عليه لعل، وهذا دليل على إزالة الاختصاص زوال الاختصاص يدل على ماذا؟ يدل على أنها غير عاملة. واضح؟ وجوز قوم إعمالها حينئذ حملا على ليت. بعض الناس قال ولكن لعل تشبه ليت في المعنى فيجوز إعمالها حملا على ليت لاشتراكهما في أنهما يغيران معنى الابتداء. وكذا قالوا في كأن نفس الكلام. وبعضهم خص لعل بذلك، يعني قال لعل فقط هي التي يجوز إعمالها لأشدية التشابه، قالوا لأنها تشبه ماذا؟ تشبه ليت، لأن لعل وليت كلاهما للإنشاء. أما كأن تدل على الخبر، كأن زيدا أسد، أشبه زيدا بالأسد، تفهمين؟ فهذا خبر. أما لعل زيدا أسد بمعنى أرجو، وكأن زيدا أسد وليت زيدا أسد بمعنى أتمنى، فكلاهما فيه معنى الإنشاء. قيل أول لحن سمع بالبصرة لعل لها عذر وأنت تلوم، فكان حقه أن يقول لعل لها عذرا بنصب الاسم. قيل أول لحن سمع بالبصرة لعل لها عذر وأنت تلوم، وهذا محتمل لتقدير ضمير الشأن كما تقدم. يعني طبعا هذا عمل النحوي عموما، النحوي لا يخطئ. لماذا لا يخطئ؟ نقول نعم لأنه يبحث عن الأوجه الممكنة للشيء. يعني الأمر عند النحوي لا يبين الصواب من الخطأ، بل يوجه المعنى فيقول إن ثبت هذا فبتقدير كذا فيكون المعنى كذا فنحمله على معنى كذا وهكذا. قال هنا وهذا محتمل لتقدير ضمير الشأن كما تقدم فيه إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة، إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المفورون بالرفع، وهو اسم إن، يعني إن المفورون من أشد الناس، هكذا يكون المعنى، ولكن إن تنصب الاسم، فهمنا؟ وقد جاء في الحديث مرفوعا فيقولون إن الاسم محذوف والتقدير إنه، يعني إن الشأن والأمر من أشد الناس عداوة وهكذا. هنا ثم قال وفيها عشر لغات مشهورة في نطق لعل، كيف ننطقها؟ قال فيها عشر لغات مشهورة ولها معاني، أحدها التوقع. طيب فيها عشر لغات مشهورة يعني في نطقها. طيب يقولون لعل ويقولون عل، طيب ويقولون لعن بتبديل اللام نون، ويقولون عن ويبدلون العين همزة لأن، طيب وأن، ويبدلون اللام رأن رعن، تفهمني؟ ويبدلون العين غيرا رغن ولا ظن باللام. طيب كل هذا مسموع فيها، وسمع لون أيضا في لعل. نعم. ورعل وظن هكذا المجمع. طيب والمصنف أو المعرفة بصوفي ذكر هذا في الهامش. يقول هنا ولها معاني، ما معنى لعل؟ قال لها معاني، أحدها التوقع وهو ترجي الشيء المحبوب. لعل زيدا ناجح، أنا أتوقع نجاح زيد ونجاحه محبوب، ومنها الإشفاق، الإشفاق يكون في الشيء المكروه نحو قولك لعل الحبيب قادم ولعل الرقيب حاصل، طيب أي سيحصل حمى يعني يوجد، وهذا مكروه. فلعل الحبيب قادم هذا محبوب فهو توقع، لعل الرقيب قادم أو حاصل فيبقى الرقيب هو الرجل أو الخادم كان يخرج مع المرأة قديما لكي لا تمشي وحدها يكون مراقبا، فهي تقابل شخصا، هي تحب رجلا آخر تقابله، لكن الرقيب سيرى كم عدد ينفعون له الخير. وتختص بالممكن، يعني هي خاصة بالممكن، لعل خاصة بالممكن بعكس ليت التي تختص بالمستحيل وتأتي في الممكن قليلا. أما قول فرعون لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات، إنما قاله جهلا يعني لا يدري أنه لا يستطيع، أو قاله مخرقة وإفكا يعني قاله كذبا وزورا، فإن ويكون المعنى أن فرعون قال لآمال ابن لي صرحا، يا آمال ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، ربما كان جاهلا ويظن أن هذا يظن هذا ممكن، وأن آمال إذا بنى له بيتا أو صرحا عاليا فإنه يستطيع أن يصل به إلى السماء، وربما هو يعرف أنه لا يستطيع أن يصل إلى السماء ولكنه قاله كذبا وإظهارا للكبر أمام الناس إنني سأصعد وسأرى. هذا معناها الأول وهو المشهور فيها أن تكون للتوقع أو الإشفاق، والتوقع في المحبوب والإشفاق في المطلوب. جيد. والمعنى الثاني التعليل، أن تكون دالة على التعليل، أثبته جماعة منهم الأخفش والكسائي جعلوها للتعليل، وحملوا عليه قول الله تعالى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، لعله يتذكر، فقال العلماء يعني لكي يتذكر، فهمنا؟ ومن لم يثبت ذلك يعني من لم يقبل هذا المعنى، من نفى أن تكون لعل هنا بمعنى لكي، قال بل هي على حالها بل هي للرجاء، فيسأل كيف يكون الرجاء من الله، يعني الله يقول قولا قولا لينا لعله يتذكر، فنرجو أن يتذكر فكيف يكون، قالوا لا يحمل الرجاء هنا على المخاطبين، يعني قولا له هذا القول اللين رجاء منكم أن يؤمن أو أن يخشى أن يتذكر أو أن يخشى، فهمنا؟ أي اذهب على رجائكما، يعني اذهب وعندكما رجاء أنه يتذكر أو يخشى، فهمنا؟ والثالث من معاني لعل الاستفهام، يعني قد تكون لعل دالة على معنى الاستفهام، ولهذا علق بها الفعل وقد أثبت الكوفيون هذا المعنى، مثل قول الله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فيكون سؤالا، ومثل وما يدريك لعله يزكى، قال الزمخشري وقد أشربها معنى ليت، وقد أشربها معنى ليت من قال فاطلع، وفي الآية بحث سيأتي، يعني هنا يقول ربما تكون لعل بمعنى الاستفهام بمعنى السؤال، فهمنا؟ كيف تكون بمعنى الاستفهام أو لماذا قلت إن معناها الاستفهام، قال في مثل قول الله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، يكون المعنى لا تدري هل يحدث الله أمرا. طيب لماذا قدرنا هذا التقدير؟ قال لأن الفعل لا، الفعل لا تدري والفعل ما يدريك ترى يدري من أخوات ظن ينصب المفعولين، ولاحظنا أنه لم ينصب المفعولين هنا، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ربما هنا يحتمل، لأن الثاني لأن الثاني فعل وما يدريك لعله يزكى أيضا، ولكنهم يريدون هنا أن يقولوا إن تعليق الفعل درع عن العمل لا يكون إلا بشيء له صدارة، مثل الاستفهام، مثل ما ولا وإن النافيات، مثل لام الابتداء. هنا قالوا فلما حدث تعليق هنا دل على أن لعل معلقة عن العمل، كيف وهي ليست من المعلقات؟ قالوا هي بمعنى الاستفهام. فهمنا؟ طيب هل تستعمل لعل بمعنى التمني؟ قالوا قد تستعمل، وعلى هذا يحمل قول من قرأ يا هامان ابنلي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع، فمن نصب أطلع قال لأن الفاء للسببية وقد سبقها تمني. أين التمني؟ قال بالعلة. فهمنا؟ على قراءة من نصب. قال ويقترن خبرها بأن كثيرا حملا لها على عسل، هي بمعنى عسل في المعنى، ولهذا قال يكثر وجود أن في خبرها، مثل قول الشاعر لعلك يوما أن تلم ملمة، لعلك يوما أن تلم ملمة، فالكاف اسم لعل، وأن تلم نعم، وأن تلم هذه خبرها، ويوم متعلق بتلم. لا بد من تبديل شيء اليوم. ماذا؟ أنت لمة ملمة، ملمة فاعل، أنا أنظر في يوما، إذا تعلقت بتلمة فتكون مقدمة على الصلة، لأن أن موصولة، أن مصدرية، فأنظر إلى تعلق يوما. فاعل أو الخبر، فاعل كلمة أو خبر ليس، نعم أو خبر لعل، في ماذا؟ ملمة، لا ملمة فاعل يا أنت لمة، وكل هذا خبر. هاي. عليك من الله يبعنك أشبعها، وشاهد هنا في دخول أم بعد لعل وهو كثير حملا على عسى، وقد يدخل حرف التنفيس قليلا السين أو سوف، مثل قول الشاعر فقول لها قولا رقيقا لعلها سترحمني من زفرة وعون، فدخلت السين على خبر لعل وهذا قليل. وخرج بعضهم نصب الفعل فأطلع على تقدير أمن يعني فأن أطلع بأن مضمرة هنا هنا كما خفض المعطوفة من بيت زهير بدا لي أني لست مدرك ما مضى ولا سابق شيئا إذا كان جائيا. طيب بدا لي أني لست مدرك ما مضى ولا سابق. طيب فبما جرى سابق؟ يعني لماذا جرى؟ قال جرت كلمة سابق هنا عطفا على مدرك بتقدير الباء في مدرك، لأن ليس تدخل الباء بعدها كثير، فيكون المعنى بدا لي أني لست بمدرك ما مضى، لست بمدرك ما مضى ولا سابق، يكون معطوفا على مدرك بتقدير الباء قبله. فهمنا؟ ولا يمتنع كون خبرها فعلا ماضيا، يعني لعل يجوز في خبرها أن يكون، يجوز في خبرها أن يكون فعلا ماضيا، خبر لعل. طيب لا يضر هذا خلافا للحريري كما في الحديث، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم. فهمت؟ فهنا دخلت لعل على الجملة الإسمية وخبرها فعل ماضي. طيب وهذا ليس بممنوعا خلافا للحديث. قال الشاعر وبذلت قرحا داميا بعد صحة لعل منايانا تحولنا أبسا. بذلت قرحا داميا، قرحا يعني مثل جرحا، مثل القرح هو الجراحة التي لا تكون بقطع من الجلد بل تكون بسبب من الداخل، كما يتورم الجلد ثم يتشقق وحده يخرج الدم الأبيض مثل هذا القيد. وبذلت قرحا داميا بعد صحتي، يعني حدث لي هذا بعد أن كنت صاحب صحتي، لعل ميانا لعل الموت تحول أبوسا، يعني لعل الموت صار ماذا؟ صار بؤسا. والبيت قال عمر القيس يأتينا إن شاء الله في معلقته في قصة موته أنه كان شابا قتل أبوه، أنه كان شابا ماجنا فاسقا. طيب فطلبه أبوه وكان أبوه ملكا على قومه، ثم خرج قوم على هذا الملك فقتلوه، ووصل الخبر إليه طيب فأراد أن يسترد ملك أبيه، فذهب إلى بعض ملوك الروم يطلب منهم المساعدة، وجمع جيشا وذهب وقاتل بني أسد قتالا شديدا وفاز عليهم في مرات، ولكن لم يصل إلى الملك، فاز ولكن ما كان فوزه كافيا لكي يحصل على الملك، فاستعان بملك من ملوك الروم على هذا، فوعده الملك بالمساعدة، ولكنه نظر إلى ابنة الملك وقال فيها شعرا وتكلم عنها، فغضب عليه الملك طيب، ولكن لم يقتله بل أهداه ثوبا مسموما، أهداه حلة مسمومة، فلما لبسها ظهرت الأمراض في جسمه وبدأ جسمه يتقرح، فقال هذا الكلام وظل هكذا حتى مات. قال وبدلت قرحا داميا وبذلت قرحا داميا بعد صحة لعل منايانا ماذا تحولنا أبوسنا، لعل ما كنت أتمنى، إذا كانت المنايا بمعنى التمني أو كانت المنايا بمعنى الموت، فهمنا؟ تحولنا، هذا هو الخبر، أبوسنا يعني صار أبوسنا. وأنشد سيبويه أعد نظرا يا عبد قيس لعلنا أضاءت لك النار الحمارة المقيدة مر البيت قبل قليل. وهذا مما قاله الفرزدق في جرير، وهذا كما نعرف كان كثيرا يحدث بينهما من المناقضات أو من السؤال. طيب ومن هذا يصفه بوصف قبيح، مر البيت قبل قليل ولم يعلم عليه، يصفه بأنه يعني شر من قوم لوط، يعني هو يأتي الفاحشة بالحمار فيقول له انظر جيدا يا عبد قيس في الليل، لأنه كان يكلمه أنكم أنهم مثل القنفذ، والقنفذ هو الحيوان الذي له مثل الفأر له شوك فوق ظهره، فيقول يعني قنافذ حداجون حول بيوتهم بما كان إياهم عطية عولة، يعني أنتم مثل القنفذ تخرجون في الليل تأتون الفواحش وتسرقون الأموال. طيب وفي موضع قال له أعد نظرا يا عبد قيس لعلما أضاءت لك النار الحمار المقيدة، يعني انظر جيدا لعلك ترى الحمار في مكان فتذهب لفعل الفاحشة معه. والشاهد هنا في قوله لعلما، الشاهد في قوله ماذا؟ لعلما. وقد لعل وقد جاء بعدها الفعل الماضي لعلما أضاءت، فهمنا؟ فإن اعترض، إذا قال شخص نعترض على هذا المثال الأخير بأن لعل قد دخلت عليها ما فهي مكفوفة، فإذا لا بأس أن تدخل على الماضي أو غيره، نقول العبرة بدخولها أصلا، لأن لعل تدل على الرجاء، والرجاء لا يكون لشيء ماضي، الرجاء يكون في المستقبل، أفهمني؟ فالعبرة بدخولها مطلقا، سواء كانت مكفوفة بماء أو لم تكن مكفوفة. فإن اعترض، إذا كان اعتراض، إذا كان هناك اعتراض على هذا بقولنا مثلا إنها مكفوفة، فالجواب أن شبهة المانع أن لعل للاستقبال، يعني الشبهة هنا أن لعل تدل على المستقبل، تفهمني؟ فلا يجوز أن تدخل على ماضي، ولا فرق في هذا بين أن تكون مكفوفة عن العمل أو غير مكفوفة، نحن نتكلم من جهة المعنى، ولا فرق على هذا بين كون الماضي معمولا لها أو معمولا لما في حيزها. ومما يوضح بطلان قوله ثبوت ذلك في خبر ليلة، طيب الذي الحريري الذي يمنع هو يمنع لأنها تدل على تمني شيء أو رجاء شيء، ورجاء مستقبل ولا يجوز بعده فعل ماضي. قال نرد عليك بليت، لأن ليت تشبهها في هذا الطلب، وقد جاء الماضي بعد ليت كثيرا. قال الله تعالى يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني كنت معه فأفوز فوزا عظيما، وهكذا. قال ابن هشام تنبيه من مشكل باب ليت وغيره قول يزيد بن الحكم فليت كفافا كان خيرك كله وشرك عني ما التوى الماء مرتوى. طيب هذا البيت مشكل، أين الإشكال؟ قال إشكاله من أوجه، أحدهما عدم ارتباط الخبر ليت باسمها، إذ الظاهر أن كفافا اسم ليت، هذا الظاهر، ليت كفافا كان خيرك كله، نعم. فليت كفافا كان خيرك كله، يعني ليت خيرك كان كفافا وشرك عني ما التوى الماء ملتوي. طيب، فهنا يقول الظاهر هنا أن كفافا اسم ليت وكان خيرك كله هذا خبر وليس فيه ضمير يعود على الاسم، الخبر جملة وليس فيه ضمير. قال عدم ارتباط خبر ليت باسمها الظاهر أن كفافا اسم ليت وأن كان تاما وأنها وفاعلها خبر ولا ضمير في هذه الجملة. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني تعليقه عن بملتوي. طيب، تعليقه نعم، قال هنا وشرك عني ما التوى الماء ملتوي، فتعليق كلمة عني بملتوي فإن هو يعلق عن بملتوي، والفعل التوى لا نقول التويت عن الماء، نقول التويت بالماء، فعلقه بعن، يعني علق عن شبه الجملة هنا بعن وعلقه بملتوي، وهذا الفعل كما تقول جلست عن الكرسي، نقول لا ينبغي على. والثالث إيقاعه الماء فاعلا بالتوى، والأصل أن الماء ليس فاعلا بل التوى الشخص بالماء. والجواب عن الأول أن نقول أن كفافا ليس اسم ليت بل هو خبر كان مقدما عليه وهو اسم بمعنى كاف، واسم ليت محذوف للضرورة والمعنى فليتك طيب تكون كفافا أو فليته أو فليت الشأن وهكذا، ومثله قول الشاعر مثلا فليت دفعت الهم عني ساعة، يعني فليتك دفعت الهم. طيب، وخيرك اسم كان وكله توكيد، كتب عندك كله برفع توكيد، والجملة خبر ليت. طيب، وأما قوله وشرك فيروى بالرفع عطفا على خيرك، على كلمة خيرك، فخبره إما أن يكون محذوفا تبديله وليت شرك كفافا أيضا فهمنا وهكذا، وملتوي فاعل بالتوى. أما ملتوى قال ملتوى فاعل بالتوى، وإما ملتوى على أنه سكن للضرورة، طيب انظر إلى البيت، يقول هنا ليت كفافا كان خيرك كله، يعني ليت خيرك كان كافيا أو ليتك كان عندك خير كافي. طيب، وشرك يعني وكان شرك كفافا ما التوى الماء ملتوي، يعني ما شرب الماء ملتوي. ولكن الإشكالات هنا في كفافا لماذا نصبت، وفي عني لأنه متعلق بالتوى وينبغي أن يكون من، وفي رفع الماء التوى الماء أفهمني ملتوي. طيب، لماذا قلنا إن الماء مرفوعة ليست منصوبة ويجوز نصبها؟ قال لأنه قال ملتوي، ولو كان ملتوي فاعل للفعل التوى، انظر التوى الماء ملتوي، لو كان الملتوي فاعلا تفهمني ثبتت الياء لأنه مرفوع فلا تحذف الياء منه ولا يجوز، ولكن وقف عليه بالسكون. أما لو كان منصوبا لو وقفنا بالألف فتقول التوى الماء ملتويا بالنصب، ولكنه جاء على هذا فهمت؟ فهو يريد أن يقول هنا الإشكال الأول كفافا ليست اسما لليت بل هي خبر كان مقدم، كان خيرك كفافا فهمنا، واسم ليت مقدر محذوف وهذا قليل ولكنه مسموع وجاء بشاهد عليه. فهمنا؟ وقوله ما التوى الماء ملتوٍ، هو يقول هنا ملتوٍ فاعل بالتوى. أما إذا قلنا ملتوٍ هكذا فنقول ربما يكون هذا ويكون سكن للضرورة، سكن لأنه كان ينبغي أن يوقف على الألف ملتوى ملتوى، ولكن قال ملتوى. فقول الشاعر ولو أن واشم باليمامة داره وداري بأعلى حضر موت حضر موت اهتدى لي. طيب ولو أن واشم باليمامة، وكان حقه أن يقول لو أن واشيا، تمام، لأن أن تنصب الاسم وإذا كان منقوصا فإن الياء تبقى ونقف على الألف. ويروى بالنصب، طيب يروى بالنصب يعني ملتوى بالنصب، إما على أنه اسم بليت محذوفة، اسم بليت محذوفة يعني حذفت ليت هنا يعني ليت ملتوى، وسهل حذفها سهل حذفها تقدم ذكرها من قبل، يعني ذكرها من قبل هو الذي أجاز حذفها، كما سهل ذلك حذف كل وبقاء الخفض في قوله أكل امرئ تحسبين امرأ ونار توقد بالليل نار نار، أي وكل نار، فحذفت كل الثانية بدلالة كل الأولى، فهنا كذلك حذفت ليت الثانية بدلالة ليت الأولى. وإما على العطف على اسم ليت المذكورة إن قدره ضمير المخاطب، فأما ضمير الشأن فلا يعطف عليه لأن ضمير الشأن يفسر بجملة ولا يعطف عليه. طيب فأما ضمير الشأن فلا يعطف عليه لو ذكر، فكيف هو محذوف؟ طيب وملتوٍ أو ملتوٍ على الحالين مرفوع، إما لأنه خبر ليت المحذوفة أو لأنه عطف أو عطف على خبر ليت المذكورة. طيب وماذا لو قلنا إن ملتوى اسم مفعول وهو بمعنى كافي، أنه على الثاني أنه ضمن ملتوى معنى كافي. طيب لأن الملتوى يكف عن الشرار، طيب هو يتكلم الآن عن الإشكال الثالث. الإشكال الثالث هو ماذا؟ لماذا علق الفعل، لماذا علق شبه الجملة عن بملتوى؟ لأن عن لأن التوى نقول التوى من ليس التوى عن، فقال ربما لتقدير التوى بمعنى كفى، والتوى هنا بمعنى كفى تفوني، فملتوى يعني كافي، وهذا ما يسمى عندهم بالتضمين، يعني أن نعطي فعلا معنى فعل آخر فيأخذ حكمه في التعدي، مثل قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، خالف يخالف فعل متعدي، وكان حقه أن نقول يخالفون أمره فيخالفون عن أمره. طيب فقالوا لأن تعلقت عن هنا بيخالفون لأنه بمعنى يخرجون عن أمره أو يعدلون عن أمره. وإن علقته بكفافا وقلت لا يتعلق بملتوى يتعلق بكفافا محذوفة على وجه مر ذكره فلا إشكال. فهمنا؟ وبقي لنا إشكال وهو ما وجه رفع الماء. قال وجه رفع الماء الماء ليس فاعلا، قال أصله شارب الماء، فحذف المضاف ووضع المضاف إليه مقامه فارتفع ارتفاعا. قال وعن الثالث إما على أنه على حذف مضاف أي شارب الماء، وإما على جعل الماء ملتويا مجازا. طيب على جعل الماء ملتويا مجازا كأن الماء هو الذي شبه، كما جعل الشاعر كلمة صاديا كذلك، مثل قوله وجدت هجيرا يترك الماء صاديا. طيب هجيرا، الهجير هو ماذا؟ هو وقت حرارة الشمس، وقت الظهر، وقت اشتداد الحرارة. وجدت يعني مشيت هجيرا يعني في صحراء حارة بشدة الحرارة، يترك الماء صاغيا يعني مشيت في صحراء، هذه الصحراء تجعل الماء عطشان، لا يقول تجعل الإنسان عطشا، تجعل الماء عطشان، هذا يعني على سبيل المبالغة. ويلوى الماء بالنصب على تقدير من، طيب على تقدير من، فكما نقول انه اذا حذف حرف الخفض طيب نصب الاسم بعده، مثل قوله تعالى واختار موسى قومه 70 رجلا، يعني قالوا اختار موسى من قومه. ففاعل التوى على هذا مقدر تقديره ملتوي او ملتوي المذكوره، كما تقول ما شرب الماء شارب، يعني على نصب الماء فيكون ملتوى هو الفاعل. جيد. طيب كثر الأمر هنا في هذه المسألة، ولكن عموما هذا ما هذا أسلوب ابن هشام، أنه يذكر المسألة وفي نهاية المسألة يذكر إشكالا، يقول هذا البيت قد ورد إشكال، وجواب هذا الإشكال أن نقول كذا أو أن نقول كذا، فيحاول أن يحل الإشكال. هل من سؤال؟ طيب نقف بإذن الله تعالى عند هذا ونبدأ الكلام فيه، لكن إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.